بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن أداء للحقوق جميعا بفضلك يا الله يا فرد يا صمد وجاه النبي المصطفى أشرف وأفضل من صام وحج ومن سجد عليه صلاة الله صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم: النجاسات ثلاث. وهذا الفصل أيضا هو يعني تمام الفصول المتعلقة بمقاصد الطهارة. مقاصد الطهارة أربع مقاصد: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسات. يعني هذا الفصل معقود في بيان النجاسات، ثم بعد ذلك سيذكر كيفية الإزالة. فهمتم؟ بيان النجاسات ثم بعد ذلك كيفية الإزالة، الذي هو مقصد الطهارة أو مقصد من مقاصد الطهارة إزالة النجاسة. نعم. فيقول الشيخ رحمه الله ورضي عنه وعنكم: النجاسات ثلاثون. النجاسات ثلاثون. النجاسات كما لا يخفاكم جمع، جمع جمع لنجاسة، جمع مؤنث سالم، جمع نجاسة. والنجاسة لغة المستقذر، الكل مستقذر يسمى نجاسة. وهذه النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية بمعناها اللغوي، بمعناها اللغوي. فالنجاسة الحسية المستقذر الحسي، المستقذر الحسي كالدم فهو مستقذر حسا، وكذلك البصاق هذا مستقدر أيضا، مع أن هذا البصاق ليس بنجس شرعا ولكنه نجس لغة. المخاط يعني السائل الذي يخرج من الأنف، أفهمتم؟ فهذا نجس لكنه باعتبار المعنى اللغوي. فكل مستقدر حسا كالبول والدم أو كالمخاط والبصاق أو المني، فالمني طاهر عندنا الشافعي ولكنه مستقذر، فيدخل في معنى النجاسة لغة. والنجاسات المعنوية عيوب الأخلاق: الكبر والحسد والحقد والعجب والرياء، والعيوب القلبية هذه، الأمراض، سوء الظن، كل هذه من المعايب، فهي وهي مستقذرات، يعني تستقذر ولا تحمد. فهذه مستقذرات، فيشملها اسم النجاسة لغة، يشملها اسم النجاسة لغة. وشرعا فالنجاسة شرعا هي، ما هي النجاسة شرعا؟ قال: كل مستقذر، أو كما عرف عندكم الشيخ قال: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. قالوا هذا التعريف فيه عيب، أنه ذكر الحكم في التعريف، وعندهم من جملة الحدود وعندهم من جملة الممنوع أن تدخل الأحكام في الحدود، فإدخال الحكم في الحد عيب عند أهل المنطق. ولكن هذا ليس بحد على طريقة المناطق، هذا حد على طريقة الفقهاء، يسمى رسما، يسمى رسما، ولا بأس في ذلك إن شاء الله، لا بأس به عند الفقهاء وعند أهل الرسوم يعني. فهنا حصل أنه قال مستقذر يمنع صحة الصلاة، فأدخل في التعريف الحكم وهو المنع، لما قال يمنع صحة الصلاة فالمنع من جملة الأحكام، فالمنع من جملة الأحكام، فهو أدخل حكما في تعريف. وهنا الدور لما توقف تعريف المعرف على الحكم، وتوقف الحكم على تعريف النجاسة، فهمتم؟ فتوقف كل منهما على الآخر، توقف الشيء على الدور هو توقف الشيء على توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر، توقف شيء على ما يتوقف عليه الآخر. فالتعريف توقف على المعرف نفسه، فهنا حصل أن هناك دور، كمثل ما ذكر العلماء في مسألة الدور فيما بين الشيب والحب، قال مسألة الشيب جرت بيني وبين من أحب، مسألة الشيب جرت بيني وبين من أحب، لولا جفاه لم أشب، لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب. مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا جفاه لم أشب. فما هو سبب الآخر؟ هل الجفاء سبب الحب؟ هل الجفاء سبب الشيب أو الشيب سبب الجفاء؟ يقول هو الشيب هو سبب الجفاء، ويقول والجفاء بسبب الحب، أو الشيب بسبب الحب والحب بسبب الشيب، واللي هو لولا مشيب ما جفاء لولا جفاه لم أشب. نعم. قال هنا الشيخ مستقذر يمنع صحة الصلاة، ويعرب تعريف آخر، النجاسة تعرب تعريف آخر، ما هو؟ قالوا كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع سهولة التمييز، كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها على عقل أو بدن. هذا تعريف آخر للنجاسة، تعريف آخر للنجاسة، يعني سيأتي معنا إن شاء الله في كتب أخرى بيان هذا التعريف الآخر. يقول كل عين حرم تناولها، لأن الأعيان باعتبار تناولها تحرم أو تحل، وإذا حرمت فإما أن يحرم تناولها، إما لحرمتها كالآدمي يحرم تناوله أي أكله، لا لنجاسته إنما لحرمته أي تعظيمه، ولو كان حتى مشرك فلا يحل تناول لحمه. كل عين الأشياء بالنسبة لتناولها إما أن يحل تناولها وإما أن لا يحل تناولها، وإذا لم يحل تناولها فلواحد من أربعة أسباب، إما أن يحرم تناولها لحرمتها كالآدمي، وإما أن يحرم تناولها لاستقذارها كالمخاط والبزاق والمني، فلا يجوز تناوله منه مستقذر، وإما أن يحرم تناوله لضراره في عقل أو بدن كالسموم والمخدرات أو المخدرات، ويعني التراب والزجاج، ومنهم أن يتناول المواد المضرة بشكل عام، حتى الدواء إذا كان فيه ضرر في حقك يحرم عليك أن تتناوله، لأن هذا فقط دواء لمن كان مريض، ومن لم يكن مريضا فلا يجوز أن يتناوله إذا كان سيضره. فهذا يختلف إلى حالة الحكم من الطبيب، هل هذا يضر به أو لا يضر به، وقد يباح قليله لا كثيره، فكل عين حرم تناولها حينئذ لضررها أو هذه من حيث حرمة التناول، وقد يحرم التناول لا لضررها على بدن أو عقل، ولا لحرمتها ولا لاستقدارها، فيبقى التحريم لنجاستها، فيحرم تناولها لنجاستها، لهذا يحرم تناول هذه النجاسات القليلة والكثيرة، الدم والبول وغير ذلك يحرم تناولها، لا لكونها مستقدرة فقط بل لكونها نجسة، فقد يكون الشيء غير مستقدر فيما يظهر لكنه نجس، يعني الريق النجس التي يكون في الفم، الدم الذي يخرج من اللثة فيحرم تناوله، يعني وإن كان دمك. قال الشيخ هنا مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، فيبقى عندنا المستقذرات على قسمين، مستقذر يمنع الصحة ومستقذر لا يمنع الصحة. فالمستقذر الذي لا يمنع الصحة ليس بنجس شرعا كالبصاق والمخاطي ونحو ذلك والمني في الثوب مثلا، فالصلاة تمضي على الصحة، لأن هذا وإن كان مستقذر في اللغة أو في العرف ولكنه ليس بمستقذر في الشرع، حيث إنه لا يمنع صحة الصلاة، لا يمنع صحة الصلاة، يعني صحة الصلاة ونحوها كالطواف مثلا، فهمتم؟ فيقول كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. نعم، فالمستقذر إما أن يمنع صحة الصلاة أو لا يمنع صحة الصلاة، فالذي يمنع صحة الصلاة كالدم والقي والبول فهذا نجس، لكن يقول هنا قد يكون عندنا هذا شيء نعده شرعا نجس ولكنه لا يمنع صحة الصلاة، فيقول هذا حيث لا مرخص، فهذه الحيثية يقول العلماء حيثية إخراج ولا حيثية إدخال؟ قالوا حيثية إدخال، فهناك مستقذرات شرعا والصلاة تصح مع وجودها، ومع هذا لا نقول إنها ليست بنجسة، فربما واحد يقول طيب خلاص طالما أن هنا عندنا قيد وهو المنع من صحة الصلاة، سيقول لك طيب هناك نجاسات الصلاة تصح مع وجودها كالمعفو عنه، واحد استنجى بالحجر، الحجر ماذا يفعل؟ يزيل عين النجاسة ويزيل الأثر إلا اليسير من الأثر، فاليسير من الأثر هذا نجس ولا طاهر؟ نجس. طيب كيف تقول هو نجس ولا يمنع صحة الصلاة؟ هو لا يمنع صحة الصلاة تصح مع وجود هذا اليسير لأنه معفو عنه، فالمعفوات من النجاسات وإن صحت الصلاة مع بعض هذه المعفوات، خاصة فيما كان من المعفوات في الصلاة، المعفوات تنقسم إلى أقسام، منها معفوات في الصلاة فقط لا في المياه، ومنها معفوات في المياه فقط لا في الصلاة، ومنها معفوات فيهما، ومنها لا يعفى لا في هذا ولا في هذا، فهمتم؟ فالمعفوات على ثلاث أقسام، معفوات فيهما، معفوات في أحدهما دون الآخر والعكس. فيكون هنا طالما أن الصلاة صحت مع وجود هذا النجس فإذا لا يصح أن تصفه بأنه نجس، قال لا يوصف بأنه نجس شرعا، ولكن الصلاة صحت هنا لقيام المرخص، لقيام المرخص وهو العفو، العفو في الحكم لا في الوصف، فهمتم؟ فيقول هنا مستقدر يمنع صحة الصلاة، لما تقول مستقدر يمنع صحة الصلاة فما لا يمنع صحة الصلاة ليس بنجس، مش كده؟ وبالتالي اليسير من الأثر في النجاسة في الاستنجاء لا يمنع صحة الصلاة، فهل هذا ليس بنجس؟ لا هو نجس، طيب ماذا نفعل لكي يدخل في التعريف هذا المعفو عنه؟ ماذا نفعل لكي يدخل في التعريف؟ نأتي بهذه الحيثية. فهذه الحيثية حيثية إيه؟ إدخال. حيث لا مرخص صورة أولى له. صورة ثانية قالوا مثلا فاقد الطهورين إذا تنجس بنجاسة، هذه النجاسة لو لم يكن فاقدا للطهورين لما صحت الصلاة معه، بل عليه أن يزيل النجس، مش كده؟ فلما أن فقد الطهورين فقد الماء وقد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت، فهل تصح صلاة حينئذ لحرمة الوقت للضرورة؟ قال نعم تصح صلاته مع أنه متلبس بنجاسة أيضا، فكيف يصلي؟ يقول يصلي لحرمة الوقت وصلاته صحيحة وإن كانت عليه الإعادة. فكيف تكون صلاته صحيحة وإن كانت عليه الإعادة مع أنه نجس؟ قالوا هذه النجاسة معفوة عنه في هذه الحالة، يعني فهذه النجاسة يعني صحت الصلاة مع وجودها، ومع هذا لا نسلب عنها اسم النجاسة. فأنتم فهذا قيد أو حيثية إدخال لا حيثية إخراج. مرة ثانية أن بعضكم ما فهم، فيعني لما قال الشيخ كل مستقذر يمنع صحة الصلاة، كل مستقذر يمنع صحة الصلاة، طبعا عندنا المستقذرات الشرعية على قسمين، مستقذرات شرعية غير معفو عنها ومستقذرات شرعية يعفى عنها، وبالتالي هنا النجاسة شرعا على قسمين، النجاسة شرعا على قسمين، نجاسة غير معفو عنها ونجاسة معفو عنها. فشوف مع كونها معفو عنها إلا أنهم إيه؟ لأنهم يعني أطلقوا عليها اسم النجاسة، اسم الإيه؟ النجاسة. فاليسير من آثار الفضلات الذي بعد الاستنجاء، إذا استنجى بالحجر فالحجر يزيل العين ويبقي الأثر اليسير، فهذا الأثر اليسير هذا الذي لم تزيله الأحجار ما حكمه من حيث الحكم؟ من حيث الحكم معفو عنه، ومن حيث الاسم نجس، مفهوم؟ فهذا النجس يمنع صحة الصلاة أو لا؟ لا. فإذا مع كونه لا يمنع صحة الصلاة إلا أن اسم النجاسة ما زال يشمله. فقالوا هنا هذا اليسير من جملة النجاسة، ولكن من حيث الحكم لا يعني لا يؤثر. فشمله الاسم فقالوا هذا نجس. كيف شمله الاسم؟ لما أدخلنا هذه الحيثية، حيثية الإدخال، حيث لا مرخص، مفهوم؟ حيث لا مرخص. فلما قالوا كل مستقذر يمنع صحة الصلاة وهذا لا يمنع صحة الصلاة، فبناء على أول التعريف لا ينبغي أن يسمى نجس، لا ينبغي أن يسمى نجس، لكن لما وجد المرخص فصحت الصلاة لقيام المرخص لا لكونه غير نجس، لقيام الايه المرخص لا لكونه ليس بنجس، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ بعد ذلك النجاسات ثلاث، هذا التقسيم الثلاثي للنجاسة من أي اعتبار أو من أي حيثية من أي جهة؟ قالوا من جهة حكم التطهير، وإلا فالنجاسات كلها في حكمها واحد، يعني باعتبار الاسم واحد، يعني الكلب نجس والدم نجس وبول الصبي نجس، فكلها نجاسات، لكن الاختلاف فيها يعني كلها، يعني هل إذا صليت مع وجود نجاسة غير معفو عنها كلبية، مع وجود نجاسة كلبية غير معفو عنها صلاتك تصح؟ لا. طيب صليت مع وجود بول غير معفو عنها ليس بكلبي تصح صلاتك؟ لا. صليت مع وجود بول طبعا بقول أي واحد من الناس حتى ولو كان صالحا ها من الصالحين فما حكم صلاته؟ لا تصح. طيب بقول صبي لم يبلغ الحولين لم تصح. فإذا الحكم واحد اعتبار أن هذه النجاسات كلها مؤثرة في عدم صحة الايه؟ في عدم صحة الصلاة. طيب لماذا يجعلون النجاسات ثلاث مغلظة ومخففة؟ هل لو كنت تصلي مع وجود نجاسة كلبية الإثم مضاعف؟ لا، هو فهل باعتبار الإثم ولا باعتبار المنع؟ لا، إنما باعتبار حكم التطهير. يعني إذا أردنا أن نطهر الملاقي لهذا النجس فما الحكم؟ كيفية الحكم هنا تختلف. لهذا عندكم يقول المعنى أن النجاسات باعتبار حكمها، حط تحت هذا الكلمة خط، ثلاث باعتبار حكمها أي حكم التطهير لا حكم التأثير، لا باعتبار الأثر، لا الأثر أنه يمنع النجاسات غير المعفو عنها كلها تمنع الصحة مش كده، إنما باعتبار حكم التطهير باعتبار حكمها أي حكم تطهيرها. فكيفية التطهير فيها؟ قال هنا ثلاث أقسام أو ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة. سميت مغلظة لتغليظ الحكم، لتغليظ الحكم في ماذا؟ في تطهيرها. ومخففة سميت مخففة لتخفيف الحكم في التطهير. ومتوسطة كذلك يعني لتوسط الحكم في التطهير. فهمتم؟ هذا هو المراد. فإذا منشأ التقسيم الثلاثي ماذا؟ حكم التطهير. منشأ التقسيم الثلاثي حكم الايه؟ التطهير. قال المغلظة بدأ بها لتغلظ الحكم في تطهيرها، مفهوم؟ نعم. قال المغلظة، ما هي النجاسة المغلظة؟ نجاسة الكلب، نجاسة الكلب يعني نجاسة الكلب والخنزير. هنا الإضافة بيانية، نجاسة هي الكلب والخنزير وفرع أحدهما، مفهوم؟ ليس الكلب هو طاهر الذي يخرج منه نجس، بل هو الكلب نجس بكل ما اشتمل عليه وكل ما تفرع عنه، مفهوم؟ وكل ما انفصل عنه عفوا وكل ما تفرع منه كله يدخل في هذا. الكلب نجس العين، فلما قالوا الكلب نجس العين ماذا شمل؟ نجس لحمه وشحمه وجلده وعظمه و يعني ما استحال منه وما ترشح عنه كله يدخل في النجس، وشعره كل شيء في الكلب نجس. وليس عندنا كلب طاهر إلا كلب أهل الكهف، وبقية الكلاب كلها في الحكم سواء، حتى الكلب المعلم، حتى الكلب المعلم وكلب المعلم كلهم سواء، فكل الكلاب في الحكم سواء، إنما المعلم وغير المعلم من حيث جواز الاقتناء، يعني من حيث جواز الاقتناء الأصل أن الكلب نجس ولا يحل اقتناؤه إلا إذا كان معلم يحتاج إليه في صيد أو يحتاج إليه في حراسة، لكن يحتاج إليه في زينة لا، الكلب ليس محلا للزينة. فبعضهم تجده يعني للأسف يقتني الكلب ليتباهى به لا ليكون في حراسة ولا شيء، لأنه يعني ليس معدا للحراسة، بعض الكلاب ليست للحراسة، يعني القط أقوى منه ويعني أشرس منه، الهر تجد معه كلب هكذا كأنه مثل الدجاجة مثل الأرنب يمشي به كذا. فهل هذا معلم؟ ماذا يفعل به الكلب هذا؟ هل يعني يقوده لأنه أعمى؟ فإذا هنا في حاجة، لكن إذا كان لا لشيء من هذا إنما للتفاخر يضعه كذا على كتفه ويحرك شعره ويعني فقط يعني تقليد، لأن الغرب يفعلون هكذا. فهو يرى أن الحسن ما استحسنه الغرب، والقبيح ما استقبحه الغرب، وهذا هو المعيار عندهم. فتقول له الحسن ما استحسنه الشرع يأتي يعمل لك نزاع، تقول له القبيح ما قبحه الشرع يعمل لك نزاع ويعمل لك فيها عقل وتفكير مش عارف ايه والتقدم والتأخر، وإذا به يبيع عقله هذا الذي عمل نفسه فيه يعني فيلسوف يتبع الغرب، وعند الغرب كل شيء حسن في رأيه، هكذا كل ما عليه الغرب هو حسن وكل ما عليه الشرق هو قبيح، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا الكلب باعتبار الاقتناء يعني ينقسم إلى قسمين، يحل اقتناؤه برفع اليد ووضع اليد، ولا يحل اقتناؤه هذا الكلب المعلم والكلب غير المعلم، أفهمتم؟ والكلب باعتبار النجاسة كله نجس، فقال نجاسة الكلب. وقلنا إن الكلب باعتبار يعني الكلب لو أردنا أن نقسمه إلى كم قسم، إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، اعتبارات ثلاثة. الكلب باعتبار حلية الاقتناء من عدمه ينقسم إلى قسمين، كلب يحل اقتناؤه وكلب لا يحل اقتناؤه. فالكلب الذي يحل اقتناؤه كلب الكلب المعلم لحراسة أو لصيد ونحو ذلك. الكلب الذي لا يحل اقتناؤه يعني منها الكلاب البوليسية مثلا، هذه كلاب يحل اقتناؤها للحراسة، لأنها يعني يكتشف بها الجريمة ونحو ذلك، وكلاب لا يحل اقتناؤها ما سوى ذلك. ومنه الكلب العقور، هذا لا يحل اقتناؤه لأنه مؤذي ولو بنباحه كما يقول العلماء. وكلب يعني كلب يحل اقتناؤه وكلب لا يحل اقتناؤه. والكلاب باعتبار جواز قتلها من عدم ذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، ثلاثة أقسام أو قسمين. كلاب لا يجوز قتلها وهي الكلاب المعلمة، وكلاب يجوز قتلها بل يندب قتلها الكلب العقور، وكلب لا يحل لا يعني كلب لا يجب ولا يندب، يعني الكلب الذي لا يندب قتله كلب يعني عفوا يجوز قتله وكلب لا يجوز قتله. الكلب الذي لا يجوز قتله كلب الحراسة، كلب الصيد، الكلب المعلم، وكلب يجوز قتله قالوا كلب الايه الكلب العقور. طيب، وبقي الخلاف بينهما في الكلب الايه السوقي هذا الذي لا نفع فيه ولا ضرر، فيلحق بأي الأقسام؟ الشيخ ابن حجر قال يلحق بالمعلم، الشيخ زكريا قال لا يلحق بالايه بالعقور، بس القسمة ثنائية، فهمتم؟ يعني كالكلاب الموجودة في الشارع، هذه الكلاب من أي الأجناس؟ على رأي العلماء كلب سوقي، يعني ككلاب السوق لا نفع فيها ولا ضرر، ربما فيها ضرر من حيث النجاسات، يعني تنجس الشارع وتنجس المارة ربما، صح؟ فهذا يعني مؤذية، لكن إذا كانت تؤذي الآخرين بالنباح فهذا من جنس العقور. نعم. وباعتبار النجاسة الكلاب كلها نجسة إلا ما استثني وهو كلب أهل الكهف، وبقي هذا وهذا لا أثر له يعني في واقعنا. نعم. قال نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، وبالتالي حتى الكلاب كلاب الحراسة وكلاب الصيد هي نجسة، نجاسة مغلظة، فهمتوا؟ فلذلك الإنسان إذا أراد أن يربي كلبا للحراسة عليه أن يعرف الأحكام كيف يتعامل مع هذا الكلب، يعني فلا يجلس كذا يعني يتضمق بالنجاسة بوجود هذا الكلب. طبعا عندنا نحن الشافعية هذا المسألة، لكن المالكية يرون طهارة الكلب، يرون طهارة الكلب. ربما في هذا الرأي فسحة عند بعض الناس الذين ابتلوا بتربية الكلاب والعياذ بالله. نعم. قال الشيخ: نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما. والمراد بفرع أحدهما ليس من فصل من أحدهما، إنما المراد من أحدهما ما تولد من أحدهما، المتولد من أحدهما الكلب والخنزير، أو من أحدهما أي الكلب مع غيره، مثلا كالكلب إذا كان قد وطئ شاة مثلا فأولدت منه، فولدت منه مثلا شاة أو نحو ذلك، فهذه الشاة التي هي من ماء الكلب نجسة، نجاسة مغلظة. مفهوم؟ نعم. قال: وما تولد من أحدهما، فهذا أيضا نجس، يتبع الفرع في انتساب أباه ولأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. فهذا يتبع في الحكم أخسه، الفرع يتبع في الحكم في التنجيس وعدمه الأخس، فيتبع الأخس وهو الكلب، ويتبع الشاة في الطهارة. الكلب نجس والشاة طاهرة، لكن في هذه الحالة هو تولد منهما فيأخذ في الحكم الأخس، فيأخذ حكم الكلب في النجاسة. فهنا يقول الشيخ يعني إذا لاقت النجاسة الكلبية شيء آخر من الطاهرات، فهل هذا الشيء الذي لاقته النجاسة الكلبية يتنجس نجاسة مغلظة أو لا يتنجس؟ ثوبك طاهر له، أصابه بول أو أصابه كلب، يعني جاء الكلب هكذا ولاقاه مع عدم الحائل، لاقاه يعني اتصل به، فهل ثوبك هذا يتنجس أو لا؟ يدك وضعتها على شعر الكلب، هل هذه اليد تنجست أو لا؟ جزمتك أو نعلك أو قدمك وطئت بها روث كلب، هل هذه القدم أو هذه النعل تتنجس أو لا؟ توصف بالتنجس أو لا؟ عندكم يقول يعني توسط الرطوبة، هنا لما قال الشيخ نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، فإذا لاقى شيء، هنا بداية الحكم تفريع، فإذا لاقى شيء كلبا أو خنزير، لاقى شيء ثوب بدن نعال أرض، فإذا لاقى شيء كلبا أو خنزيرا أو فرعهما أو شيئا من فضلات أحدهما، أو لاقى ما تنجس بها مع رطوبة أحد جانبين في الجميع تنجس نجاسة مغلظة. أين الشرط؟ توسط الرطوبة. وبالتالي لو أن يدك جافة ما فيش رطوبة في يدك، وجئت إلى الكلب ومسحت على شعره أو شعره الجاف، فهل يدك هذه توصف بالتنجس أو لا؟ لا، لا توصف بالتنجس. طيب جئت إلى فم الكلب تعمل له كذا، هناك راشح في فم الكلب له رطوبة من أثار التنفس له، فهنا لو لقيت هذه الرطوبة وحينما مسست أو لمست فم الكلب وأنفه وهناك رشح، يدك توصب بالتنجس أم لا؟ نعم، توصب بالتنجس نجاسة مغلظة. لابد من توسط رطوبة في هذا الكلب والنجاسة المغلظة، ولا في كل أنواع النجاسات؟ في كل أنواع النجاسات، النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة لا يعني يوصف ملاقيها بالتنجس إلا مع وجود رطوبة فيها أو في أحده في الآخر أو في توسط بينها، لابد من توسط رطوبة في الملاقي أو في الملاقى. فهمتوا؟ لو أنك جئت إلى بعرة، تعرفون البعرة؟ فضلة الكلب أو فضلة البهيمة، هذه البعرة جافة كالكلب، يعني كروث الكلب الذي يكون في الشارع وقد ضربته الشمس وجف من آثار الشمس، لم توجد رطوبة، ويدك جافة فمسكت الروث هكذا ورميت به بعيد ولم توجد آثار في يدك، فهل يدك متنجسة؟ لا. لهذا العلماء يقولون إيه؟ ضابط في هذه المسألة جاف مع جاف طاهر بلا خلاف. يعني إذا كانت يدك جافة أو إذا كان الملاقي جاف والملاقى له جاف فلا يعني يوصف الشيء بالتنجس، فهمتم؟ لا يوصف الشيء بالإيه؟ البعرة، واحد أخذ بعرة هكذا ورماها فيك في ثوبك، فهل ثوبك هذا يتنجس؟ إذا كان الثوب جاف ما فيش رطوبة فيه، ما فيش ماء، والبعرة جافة، لا يوصف الثوب بالتنجس، فهمتم؟ نعم. فلا بد حتى يعني يوصف الثوب أو يوصف الشيء بالتنجس لا بد من وجود رطوبة، إن في الثوب أو في الشيء أو في النجس، فهمتم؟ نعم. فإذا كان البول رطبا، هل في عندنا بول رطب بول جاف؟ فممكن يعني يعملون بالمختبرات بول على شكل حبوب. ها؟ لا، هذا الشيء أصلا في أصله ليس إيه؟ لا يكون إلا مائع. نعم، فهو رطب. قال والنوع الثاني النجاس، سيأتي معنا كيفية تطهير الشيء الملاقي للنجاسة المغلظة. قال والمخففة، إذن عرفنا ما هو نوع النجاسة المغلظة، نجاسة الكل والخنزير وما تولد من أحدهما. الخنزير أسوأ من الكلب، إذ لا يحل اقتناؤه بحال من الأحوال ويندب قتله في كل الأحوال. نعم، لكن قالوا إن في هذا الخنزير صفة لطيفة وهي الحرص. الحرص، ما هو الحرص؟ قالوا لأنه حريص على الأكل، حريص يأكل دوما يعني. ولهذا بعض العلماء يقول كن في طلبك للعلم حريصا كحرص الخنزير في طلبه للطعام. تمثيل غريب له. غريب يعني. قال والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. هذا النجاسة المخففة وهي بول الصبي، فيه أربع قيود، لا توصف هذه النجاسة بأنها مخففة إلا إذا وجدت الأربع القيود. من يستخرجها؟ موجودة في كلام الشيخ. من يستخرجه؟ ها؟ أين الغاية؟ ما فيش عندنا غاية. توصف النجاسة هذه بأنها مخففة بأربع قيود مذكورة في كلام الشيخ. من يستخرجه؟ واحد قيد. أنت قلت غائط، هذا محترز، أنا أريد قيد لا محترز به. البول، بول الصبي، الصبي اثنين، لم يطعم غير اللبن، هذا القيد الثاني، لم يطلع ولم يبلغ الحولين، أربعة قيود. لم يطعم غير اللبن، عادنا نحتاج نضيف قيد في هذا يسمى قيد القيد، لم يطعم غير اللبن للتغذي، لم يطعم غير اللبن للتغذي. فالأصل كم قيد؟ أربعة، خمسة بإضافة قيد القيد. فالقيد الأول بول الصبي، البول من الصبي، أما الغائط من الصبي فهذا نجاسة متوسطة، فهمتم؟ فلا نقيس الغائط على البول، الغائط ولو كان من الصبي فهو نجاسة متوسطة، والقي الذي يخرج من الصبي هذا نجاسة متوسطة، الدم الذي يخرج من الصبي نجاسة متوسطة، فهمتم؟ نستثني البول فقط. الأمر الثاني الصبي يستثنى، يعني قيد يحترز به عن الصبية، يخرج به بول الصبية، فبول الصبية ليس كبول الصبي، لا يقاس عليه، قال عليه الصلاة والسلام يرش من بول الصبي ويغسل من بول الصبي أو كما جاء في الحديث. قالوا التفرقة بين الصبي والصبية في البول ما الحكمة في ذلك؟ قالوا الحكمة في ذلك كثرة الابتلاء، كثرة الابتلاء بحمل الصبي للصبية. طبعا يعني الابتلاء بحمل الصبي لأن الصبي يعني يحمل فيخرج إلى خارج المنزل وأبوه يحمله وكذا يحمله، والصبية غالبا من نشأتها تكون مخدرة في البيت، فحتى وإن حملت فهي في البيت يعني ما تخرج، فلذلك يعودون صبيانهم ولو إناثا على بالذات الإناث على الاحتشام فما يخرجونهم، تجد لك أن الصبي تجد أبوه يحمله حتى ولو إلى مجالس الرجال، لكن الصبية غالبا لا تحمل إلى مجالس الرجال حياء، يعني تعود على الحياة لا لأنهم مثلا يعني يستحيون من حملها إنما ليربونها على الحياة. وهل هي بنتك يعني ماذا تستحي منها؟ هل هي من عادات الجاهلية؟ لا، ليس من عادات الجاهلية، إنما يعني تربية المرأة من صغرها على الاحتشام، فلو أن أبوها مثلا يحملها دائما إلى الأسواق هكذا من صغرها يحملها إلى، فتنشأ على محبة الخروج، وكلما كثر الخروج قل الحياء، كلما كثر الخروج قل الحياء. أسأل الله العافية. والآن يعني البلوى هذه عمت له للأسف يعفى عنه العموم البلوى، لكن مع هذا إذا خرجت المرأة من البيت يجب عليها أن تبالغ في الاحتشام مع هذا الزمن الذي يكون فيه والعياذ بالله الهتك للحرمات، ويعني هتك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قال عليه الصلاة والسلام. فيعني المرأة إذا ابتليت بطلب الخروج من المنزل إلى جامعة إلى مستشفى إلى بقالة إلى كيت إلى كيت إلى كيت ونحو ذلك، عليها أن تراعي الحياة وتبالغ في الحياة، فلا يعني تتبسط في الحديث إن مع صاحب دكان أو مع إداري في المستشفى أو طبيب أو نحو ذلك، حتى ولو مع الجامعة ولا الكلية ولا الزميل ولا نحو ذلك، فإذا كل شيء بقدر، كالضرورات تبيح المحظورات لا، فهنا يعني الضرورة تقدر بقدرها والابتلاء يقدر بقدره. خلاص يعني ابتلينا فلا نقول خلاص افتح المجال على افتح يعني المجال على آخر وافتح الباب وأطلق الحبل على الغارب، لا، فهنا الابتلاء يقدر بقدره. فإذا أرادت المرأة أن تتعلم ولو من رجال فينبغي أن تراعي الاحتشام، أن تراعي الاستحياء، أن تراعي يعني فهذا كله مطلوب في الجملة يعني. صلى الله عليه. أما الاختلاط المفتوح كده يعني على كل أبوابه كالذي يحدث في بعض الجامعات الغربية ولا بعض الجامعات العربية المستغربة، هذا غير محمود يعني لا شرعا ولا عرفا. صلى الله العافية. فيقول بول الصبي للصبية، فبول الصبية من جنس النجاسات المتوسطة. القيد الثالث الذي لم يتق يعني لم يطعم غير اللبن، ما تناول لم يطعم أي لم يتناول، لم يطعم أي لم يتناول غير اللبن فقط، يعني يتناول لبن أمه أو لبن غير الأم، مش بالضرورة لبن الأم، حتى ولو لبن يعني شيء من المأكولات كلبن البقر أو نحو ذلك، لكن شريطة أن يكون هذا لبن لبن يعني شيء من الحيوانات الأخرى، طبعا اللبن المباح يعني الطاهر، أما لبن غير مأكول اللحم فهو نجس، لبن غير مأكول اللحم نجس، فهمتوا؟ لحم الأتان يعني أنثى الحمار ما حكمه؟ نجس النجاسة متوسط. طبعا يعني من حيث حلية التناول لا يحل تناوله لو لصبيه، لكن لو تناوله الصبي لا يعد بوله حينئذ نجاسة متوسطة. فهمتم؟ المهم لم يتناول غير اللبن للتغذي، فإن تناوله لغير التغذي يعني تناول غير اللبن. طبعا اللبن هنا ليس المراد منه المائع فقط، بل اللبن وما اشتق منه. لو أنه لم يطعم غير اللبن، لو أنه تناول غير اللبن لكنه من مشتقات اللبن كالجبن أو القشطة أو الرائب، أفهمتم؟ أو الزبدة، كل هذه من مشتقات اللبن، لا يعني يخرج بهذا التناول عن كونه نجس نجاسة مخففة، ما زال في حكم النجاسة المخففة. استثنوا السمن فقط لأنه خرج عن ذلك، مع أن الزبدة قريبة منه قالوا لا. فإذا هنا لم يتناول غير اللبن للتغذي، فإن تناول غير اللبن للتغذي فإن تناول غير اللبن للتغذي خرج بهذا التناول عن كونه إيه؟ نجاسة مخففة. لكن إذا تناول غير اللبن لغير التغذي للتداوي مثلا ما زال نجاسة مخففة، ما زال نجاسة، لأنه لما قال هنا لم يطعم غير اللبن، فلو طعم هذا لم يطعم غير اللبن، فلو أنه طعم غير اللبن تناول غير اللبن مطلقا خرج بكونه نجاسة مخففة. لكن لا، الأصل فيه تفصيل، هل تناول غير اللبن للتغذي أو لغير التغذي؟ فإن تناول غير اللبن للتغذي إذا نجاسته بوله نجاسة متوسطة، وإن تناول غير اللبن للتداوي ما زالت نجاسته مخففة. تجد أحيانا الصبي الذي لم يبلغ الحولين الأصل أن أمه لا تغذيه إلا باللبن فقط، ومع هذا يعني أصابه يوم ماغص في بطنه فاحتاجت أن تسقيه شيء من الإيه؟ من المشروبات التي تذهب المغص، فسقته دواء، أعطته عسل، فهمتم؟ أيوة. فهنا في هذه الحالة خلاص تناول غير اللبن، فهل بوله نجاسة متوسطة؟ لا، ما زال نجاسة مخففة، لأن التناول غير اللبن لأجل التداوي لا لأجل التغذي، فهمتم؟ الآن ما شاء الله يعني الصبي الصغير هذا منذ أن يلد يتناول غير اللبن ولو بسقي الماء، ولو بماذا؟ بأشياء يعني أخرى، يعطون بعض المكملات الغذائية، فتجد يعني بهذا لا تطول مدته. فمعظم الصبيان في الغالب يعني نجاستهم إيه؟ بولهم نجس نجاسة متوسطة، فالنجس نجاسة مخففة يحتاج إلى تثبت يقين يعني. طبعا هنا لابد من اليقين في كل الأحوال، لأن هذا بول الصبي كون النجاسة مخففة رخصة، ورخصة لا يصار إليها إلا باليقين. فبول الصبي الذي لم يتناول غير اللبن للتغذي يقينا، ولم يبلغ الحولين يقينا، فاليقين مستصحب في الأحوال هذه. نعم، فهو رخصة لا يصار إليها إلا باليقين. أما الأنثى والخنثى فيدخلان في الإيه؟ في النجاسة المتوسطة، ولم يبلغ الحولين أي لم يبلغ السنتين من انفصالها، يعني من حين أن ينفصل إلى أن يبلغ الحولين يقينا. لهذا عندكم يقول لم يبلغ الحولين تحديدا، فلو شك هل بلغهما أو لا فيأخذ حكم له النجاسة المتوسطة. قال الشيخ هنا، لكن هنا مسألة أخرى، وهي هنا قال وكذا لو شك هل بلغ الحولين فبوله متوسطة أيضا. شفت كيف؟ لأن البلوغ للحولين مشروط بالتحديد يقينا، خلافا للشبرملسي القائل بأنها مخففة يعني استصحابا للأصل. عفو؟ نعم. قال ولو أصابت قطرة بول اجتمعت فيه شروط المخففة ماء قليلا، هذا الماء القليل ما حكم متنجس نجاسة الآن متوسطة؟ مفهوم؟ قال والمتوسطة سائر النجاسات، ما هي النجاسة المتوسطة؟ سائر النجاسات أي ما سوى النجاسة المغلظة وما سوى نجاسة بول الصبي. مفهوم؟ فتبقى هنا كم؟ سائر النجاسات، البول من غير الكلب والخنزير، ويعني بقية النجاسات، المسكر المائع والخنزير والكلب معفر، المسكر المائع والخنزير، لا المسكر المائع والخنزير والكلب معفر عليهما والسور، هذا نجاسة مغلظة ما سواها، وميتة مع العظام والشعر والصوفي لا مأكولة ولا البشر والدم والقي وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر. فالنجاسات المتوسطة ما سوى هذا، سائر النجاسات، لأن كلمة سائر هنا لو عبر الشيخ بقوله والنجاسات والمتوسطة باقي النجاسات لكانت العبارة واضحة حلوة، لا واضحة، لكن لما عبر بسائر هنا كلمة سائر تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى الجميع وتأتي بمعنى الباقي، فهمتم؟ نعم. هنا قال سائر بمعنى باقي ويأتي بمعنى جميع خلافا للحريري وغيره. الحريري يقول أن كلمة سائر لا تأتي إلا بمعنى الباقي، يعني أخذا من قولهم سؤر الإيه؟ سؤر الهرة، وسؤر السؤر يعني ما بقي من الماء بعد تناول القط أو الحيوان للماء، ما يبقى من الماء في الإناء بعد الشرب منه والولوغ فيه يسمى سؤر، سؤر الهرة وسؤر الكلب، البقية يسمى سؤر. فالشيخ الحريري أبو القاسم الحريري يقول لا تأتي كلمة سؤر إلا بمعنى البقية. فإذا على كلامه والمتوسطة سائر أي بقية النجاسات، مفهوم؟ واضح له. لكن الإشكال على كلام غير الحريري، يقول إن كلمة سائر تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى السائر الباقي وتأتي بمعنى الجميع، فنحتاج إلى تبيين. هنا سائر بمعنى الجميع ولا بمعنى الباقي؟ بمعنى الباقي، فهمتم؟ نعم. فتقول مثلا جاء سائر الناس أي جميعهم، وتقول جاء زيد وسائر الناس أي والبقية مثلا، يعني لم يأتي الطلاب أو جاء لم يأتي زيد وجاء سائر الطلاب أي بقيتهم مثلا. فهنا يعني سائر أتت بمعنى الباقي، وهذا هو الأصل، يعني أن الأصل أن كلمة سائر تأتي بمعنى البقية ولكن قد تأتي بمعنى الجميع، مفهوم؟ نعم. على كل حال هذا مبحث لغوي ليس له علاقة بالمسألة، لكن الأمر الذي أراده الشيخ أن كلمة سائر هنا أتت بمعنى الباقي من النجاسات. فالميتة ميتة الميتة التي يعني لم تزول حياتها بذكاة شرعية، مفهوم؟ المذكاة وغير المذكاة مثلا، الميتة من الميتة ما سوى الآدمي والكلب والخنزير، ما حكم هذه الميتة؟ نجسة، مفهوم؟ وهكذا البول والغائط والروث ويعني الجزء المنفصل من الحي كميتته كذلك يدخل في هذا السائر، بقية النجاسات. نعم. قال الشيخ بعد ذلك هنا لما قال بقية النجاسات مثل عندكم الشيخ، قال والمعنى أن النجاسة المتوسطة التي هي القسم الثالث من أقسام النجاسة باقي النجاسات ما عدا المغلظة والمخففة، مفهوم؟ قال كالخمر، تمثيل كالخمر، ما هي الخمر؟ المائع المسكر، لا تقول الخمر هي ما عصرت بقصد الخمرية، هذا تعريف الخمر المحترمة، لكن هنا نريد تعريف الخمر من حيث هي المسكر المائع. المسكر المائع كالخمر والدم والقيح وميتة غير الآدمي والسمك والجراد والبول والبولي، نعم والبولي غير بول الصبي السابق، والمذي هذا أيضا نجس، نجس إيه؟ لكن لما قال والبول والمذي والودي والروث ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي. كيف هنا ذكر اللبن وقال لبن ما لا يؤكل؟ أما لبن ما لا يؤكل يعني لبن الأتان، أما لبن الكلب هذا نجس، نجس مغلظة، لأن الكلب نجس العين، ولبن الخنزير أسوأ، كله في الحكم سواء، لكن لبن الأتان، إيه الأتان يعني؟ الحمار، أنثى الحمار، ما حكم اللبن؟ نجس، نحن نريد حكمها باعتبار الإيه؟ النجاسة وعدم، أما باعتبار التناول حرام، ما فيش مشكلة، لأنه نجاسة، نجس. طيب لبن القط الهر كذلك نجس، الهر يؤكل لحمه؟ طيب لبن الخيل يؤكل لحمه طاهر. طيب هنا قال ولبن ما لا يؤكل لا غير الآدمي. طيب لما تقول لبن ما لا يؤكل يدخل الآدمي، لأن الآدمي لا يؤكل، فلبن أمك حكمه طاهر، فهمتم؟ لبن الآدمي طاهر، نعم. كل يعني جزء انفصل من الآدمي طاهر، وكذلك لبنه طاهر، وكذلك منيه طاهر، فمنيه أصله ولبنه مرباه يتربى به، مفهوم؟ إلا لبن الإيه؟ إلا لبن ما لا يؤكل لحمه، لكن منيه، مني ما لا يؤكل لحمه، انتبهوا لبن ما لا يؤكل لحمه، لبن ما لا يؤكل لحمه طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب مني ما لا يؤكل لحمه، أما لبن ما يؤكل لحمه لبن الشاة والبقر والإبل طاهر، هذا مفهوم، حتى ولو كان بعد تذكيته ذبحه بعدين سلخ الجلد فوجد لبن في الضرع لو أن يشربه ما زال طاهر، مفهوم؟ لكن إذا كان ميتة، ماتت هذه الشاة خلاص بالموت، إيه من غير تذكية تنجست بالموت، فهمت؟ لكن مني ما لا يؤكل لحمه، نحن عرفنا أن لبن الأتان نجس ولبن القط نجس، لكن منيها طاهر، منيها طاهر لأنها يعني المني أصل حيوان طاهر، لكن مني الكلب والخنزير فإذا نحتاج إلى تفصيل، فنقول المني كله طاهر إلا مني نجس العين، يعني إلا مني الكلب والخنزير وفرع أحدهما، واللبن كله نجس إلا لبن الآدمي وما يؤكل لحمه، بس فهمتم؟ نعم. قال وللجزء المنفصل من الحيوان الحي حكم ميتته طهارة ونجاسة إلا شعر المأكول الحي وريشه ووبره فإنها طاهرة وإن كانت ميتته نجسة، فهمتم هذه المسألة؟ قلنا الجزء المنفصل من الحي له حكم ميتته كما قال صاحب الزبد، وجزء حي كيد مفصول كميته لشعر المأكول. الجزء المنفصل من الحي لو يدك قطعت، هذا اليد منفصلة من الآدمي، الآدمي حياته وميتته طاهرة كميتته، فالآدمي ميتته طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، إذن هذا المنفصل منه في حياته له حكم ميتته، طيب لو أن هذا الجزء يعني مثلا ذيل، ذيل انفصل من الإيه؟ من الإبل، أو ذيل الإيه؟ ذيل ذيل الخروف، له حكم ميتته، ميتة الخروف ما حكمها؟ لا مش مذكر، الميتة إذا أطلقت تطلق على غير المذكر، إذا ميتتها نجسة له، إذا المنفصل منها في حياة الخروف هذا لا حكم ميتته، نجسة له. نعم، قطعنا أذن من الخروف خلاص لا حكم ميتته، فهذا ميتته، إذا هذا المنفصل منه لا حكم ميتته. الناب الذي يخرج من الفيل لا حكم ميتته، العظم الذي يخرج من الايه من الفيل لا حكم ميتته، مفهوم؟ ايوه، ها، لا حكم ميتته. الظلف او الظفر الذي يخرج من البهيمه لا حكم ميتته، نجس، مثل القرن كمان الذي يخرج من البهيمه لا حكم ميتته، فهمتم؟ لكن اذا كان هذا القرن مخرج من مذكى، خرج من قطع من مذكى، هذا طاهر، مفهوم؟ العظم، عظم الإبل ما حكمه؟ عظم البقر ما حكمه؟ ها؟ حكم ميتته. الآن يعملون سبح بحبوب العظام، لا، السبح هذا من عظم الإبل أو من عظم البقر، هذه نجسة ولا طاهرة؟ ها؟ لا حكم ميتته، لكن اللي يعني الذي يخرج من المذكى غالبا الذي يفعلونه هذا الأصل أنه إيه؟ من مذكى، فإذا شككنا فيه فالأصل إيه؟ الطهارة، فنقول هذا العظم من طاهر من حي، من من من, من مذكى، فهذا من مذكى، يعني يعملون السبح يقولك بعظم الإبل لا أو بعظم البقر، فهم بعد ما يذبحونها يستخرجون العظام منها، بعد ذلك يقوم على تنظيفها ويصنعونها منها الخرزات المسابح، فهمتم؟ طاهر. لكن إذا كان من ميتة نجس، لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بالجلد، الجلد فقط. قال لكن استثنى، يعني الجزء المنفصل من الميتة استثنى الريش، قال وجزء حي كيد مفصول كميته إلا الشعر، إلا الشعر فهو طاهر، يعني الذي ينفصل من مش من الميت عفوا، الذي استثنى من الذي ينفصل من الحي، إذا وجدنا شاة وقمنا وجد الشاة حية سلخنا منها أو قطعنا منها الشعر أو قطعنا من الإبل الوبر، الشعر الذي يكون في جلد الإبل هو حي فهذا طاهر، أو استخرجنا من الدجاجة الريش فهذا طاهر، لكن لو استخرجنا هذا الريش من الدجاجة الميتة أو من الإبل الميت أو من الصوف استخرجناه من الخروف الميت هذا نجس، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بتراب، والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها، والمتوسطة تنقسم إلى قسمين، عينية وحكمية. العينية التي لها لون وريح وطعم فلابد من إزالة لونها وريحها وطعمها، والحكمية هي التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها، يكفيك جري الماء عليها. كيفية تطهير الشيء الذي تنجس بنجاسة، قال مغلظة، قال المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها. الآن لو عندنا شيء طاهر تنجس بنجاسة مغلظة، كلب ببول كلب أو روث كلب أو شيء من هذا القبيل، فنحتاج إلى تطهيره، ما الحكم؟ قال سيكون الحكم كالتالي، هل هذا الشيء النجاسة النجاسة المغلظة، لأن النجاسة المغلظة على قسمين، مغلظة النجاسة المغلظة لها جرم ولها صفات، أو مغلظة ليس لها جرم وليس لها صفات، فهمتم؟ كالحكمية مثلا، في هذه الحالة إذا كانت هذه الثوب أو الأرض أو اليد أو نحو ذلك تنجس بنجاسة مغلظة وما زالت عين النجاسة موجودة أو صفات النجاسة المغلظة موجودة، فأول شيء ماذا تفعله؟ تغسله حتى تزول العين والصفات. فهذه الغسلات مهما تكررت التي تزيل العين والصفات تعد غسلة واحدة، غسلة واحدة. فإذا أنت قد ربما تأتي إلى هذا الدم من النجاسة المغلظة فتغسل غسلة أولى ثانية ثالثة رابعة، بعد ذلك زالت العين وزالت الصفات اللون. فهذه ست غسلات أربع غسلات يعني تكررت في إزالة عين النجس وصفاته، هذه بمثابة غسلة واحدة. تحتاج إلى ست غسلات أيضا، وتحتاج مع الست الغسلات إلى التتريب، يعني واحدة من هذه الست أو واحدة من هذه السبع فيها تراب، يعني لا نجعل التتريب زائد على السبع بل من جملة السبع، من جملة السبع، لكن لا تتريب مع وجود عين النجاسة وصفاتها. متى يبدأ التتريب؟ يبدأ التتريب إذا لم توجد عين النجاسة ولا صفاتها، أو وجدت واحدة من الصفات ولكن عفي عنها الريح فقط أو أو اللون فقط أو الطعم لكن مع التعذر، أو اللون والريح مع التعذر إذا وجد معا. في هذه الحالة خلاص يعني عفية عن إزالة الصفات للتعذر أو للتعسف. فإذا لا نترب مع وجود عين النجاسة، لا نترب مع وجود عين النجاسة. متى يدخل متى يأتي وقت التتريب؟ بعد زوال العين. طيب وبعد زوال الصفات؟ نعم، وبعد زوال الصفات حيث لا تعسر وحيث لا تعذر فيدخل وقت التتريب، مفهوم؟ قال تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها. يعني هنا لما قال بعد إزالة عينها يفهم من كلامه بعد إزالة العين أن الغسلات التي تسبق إزالة العين لا تعد من السبع، لا تعد واحدة فقط مهما تكررت، مفهوم؟ نعم. قال هنا فلو لم تزل، هنا لما قال فلو لم تزل عين النجاسة، انتبهوا لهذا الكلام، فلو لم تزل عين النجاسة أو وصفها إلا بست غسلات مثلا حسبت واحد. هو كلامه في المتن يفهم أن السبع الغسلات إنما تبدأ بعد الإزالة، لا، مراده بالبعدية يعني أنها يعني بالإزالة، بالإزالة سبع غسلات حسبت واحدة، ثم قال ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. فهمتم الذي قلت لكم؟ وهو أن التتريب يعني التتريب والغسلات السبع إنما تبدأ بعد إزالة العين والصفات، بعد إزالة العين مطلقا، وبعد إزالة الصفات حيث لا تعذر أو حيث لا تعسر، أما مع التعذر أو مع التعسر فيعذر. فتبدأ بالتتريب وتعد هذه الغسلات التي يعني غسلت غسلة واثنتين وثلاث، زالت العين وبقي وصف، بقي لون فقط أو بقي ريح فقط، خلاص هذه الغسلات كلها التي تقدمت تعد غسلة واحدة. والآن تبدأ ست غسلات إحداهن بتراب، مفهوم؟ نعم. حيث لا تعذر حيث لا تعسر. هنا قال وما ذكر من اشتراط التتريب حيث لم يكن المتنجس ترابا، ده مسألة أخرى. على كل حال الآن نحن عندنا ثوب المتنجس، يقول المتنجس أي الشيء الذي لاقته نجاسة مغلظة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المتنجس ترابا وإما أن يكون المتنجس غير تراب، إما أن يكون المتنجس ترابا وإما أن يكون المتنجس غير تراب. فهمتم هذا؟ أصل القسمة. فإن كان المتنجس غير تراب كثوب كبدن كجدار كحجر كبلاط سيراميك رخام كل هذا إيه حديد ورق كل هذا غير تراب نعل عفو غير تراب فهذا غير تراب هذا يحتاج إلى تثريب فنغسله سبعا إحداهن بتراب إحداهن إيه بتراب وإما أن يكون هذا الشيء الذي تنجس بالنجاسة المغلظة تراب فيحتاج إلى سبع غسلات من غير التثريب لأن التراب لا يكرب فهمتم؟ التراب لا هو تراب أصلا يعني الكلب جاء إلى التراب الذي أنت يعني ستستعمله مثلا في بناء أو في شيء من هذا القبيل فبال فيه فماذا تغسل هذا التراب؟ تريد أن تطهر هذا التراب تجعله طاهرا ماذا تفعل تغسله سبعا تغسله إيه؟ سبعا بالماء ولا تحتاج إلى تتريبه لأن التراب لا يترب مفهوم التراب لا الماء الذي سال خلاص يعني لكنه في هذه الحالة انتقل الماء يعني انتقل الماء إلى موضع آخر فينتقل إليه لابد من سبع غسلات من من من يعني انتقلت إليه النجاسة المغلظة ولكن يغسل بما بقي من عدد الغسلات يغسل بما بقي من عدد الغسلات لكن لو أن الماء بقي في حدود هذا المكان المتنجس غسلته بالغسلة الأولى ثم الغسلة الثانية ثم الغسلة الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم يعني المهم أن النجاسة عينها غير موجود مش تأتي إلى روث الكلب هو موجود تصب عليه غسل سبع غسلات وهو موجود في التراب أولا خذ روث الكلب ارميه في مكان آخر بعيد يبقى بعد ذلك هذا المكان من التراب اللي هو مدخل البيت مثلا فهمت تغسله سبعا بسبع غسلات هذا الماء يعني سيتطاير ولا سيعني يسيل إلى محل هكذا ثم تأتي يسيل إليه غسلة الثاني ثم يسيل إليه غسلة الثالثة كله يكون طاهر ايوه يروح فين طيب هذا تحت متنجس بما بقي من عدد النجاسات في غسل هو يعني الان هو انتقل هذا الماء يعني هذا حكم تطاير الماء فاذا يعني سال الماء الغسله الاولى ونجس شيئا طاهر فهذا الشيء الاخر الطاهر الذي يعني تنجس بالماء الذي يعني سال او تطاير من النجاسه الايه المغلظة أو من المتنجس بالنجاسة المغلظة ينتقل إليه حكم التنجس بالمغلظ فيحتاج إلى غسل لكن يحتاج إلى غسل بما بقي من عدد الغسلات لو سالت الغسلة الثانية ثم سالت الغسلة الثالثة إلى ما سالت إليه الغسلة الأولى خلاص يعني فيأخذ حكمها في التطهير والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فإذا هذا الآن الشيء إما أن يكون ترابا وإما أن يكون غير تراب فإذا كان هذا الشيء الذي تنجس بنجاسة مغلظة هو تراب لا يحتاج إلى تتريب وإن كان ترابا احتاج إلى سبع إحداهن بتراب فهمتم؟ نعم قال وما ذكر من اشتراط التتريب حيث لم يكن المتنجس ترابا وإلا لم يشترط هذه مسألة مفهوم هذا؟ طيب المسألة الثانية وهي فإن أصاب التراب غيره هذه مسألة ثانية فإن أصاب التراب غيره وجب تتريبه الآن الذي أصاب التراب ولا الماء الذي أصاب الغير هو التراب يعني بمعنى أن عندنا أرض أو عفوا عندنا شيء هو غير تراب فاحتاج إلى تتريب احتاج إلى تتريب أو عندنا شيء هو تراب وتنجس بنجاسة مغلظة ثم انتقل إلى غيره فإذا المنتقل إليه هذا يحتاج إلى تتريب يحتاج إلى تتريب بس ننتبه يعني عندنا الآن التراب المنتقل هو تنجس بنجاسة مغلظة أو الماء المنتقل إلى الغير فالمنتقل من النجاسة المغلظة يأخذ حكم النجاسة المغلظة معه إلى الغير فينجسه نجاسة مغلظة أيضا ينجسه نجاسة مغلظة، لكن المنتقل إليه يحتاج إلى تتريب أو لا يحتاج إلى تتريب، فيه تفصيل، فيه تفصيل. الآن المسألة كالتالي، عندنا الآن شيء تنجس بنجاسة مغلظة، أزلنا العين وأزلنا الصفة، ما بقي من عدد الغسلات مع التتريب، فهمتم؟ فيقول هنا الشيخ إذا كان الآن المنتقل إليه هو رشاش الماء، المنتقل إليه يكون مثلا ثوب أو بدن أو نحو ذلك، والمنتقل ما هو المنتقل؟ المنتقل قد يكون ماء التغسيل، ماء التطهير، وقد يكون المنتقل التراب نفسه، ماء التتريب، هذا إحداهن بتراب، فهمتم؟ إحداهن إيه؟ بتراب. فلو أنك الآن جئت إلى هذا الشيء الذي تنجس بنجاسة مغلظة، فماذا فعلت؟ العلماء يقولون ابدأ أولا بإزالة العين وإزالة الصفة، فغسلته سبعا مرة واثنين وثلاثة، فزالت زال العين وزالت الأوصاف، قالوا هذه غسلة واحدة، لا غسلة واحدة لكن ليس فيها تتريب، تحتاج إلى ست فيها تتريب، تحتاج إلى ست غسلات فيها تتريب، فيها تراب طاهر. هذا التتريب متى يكون؟ يكون مع الغسلة الأولى من الست ولا يكون مع الغسلة الأخيرة؟ قالوا الأولى أن يكون مع الغسلة الأولى، يعني إذا كان من الست، أما إذا كان من السبع بمعنى أن النجاسة ليست عينية، لا عين ولا صفة، لكن نجاسة حكمية، فهنا ماذا تفعل؟ تجعل الغسلة الأولى هي التي فيها التتريب الأفضل، فهمتم؟ طيب ليه تعمل هكذا؟ علشان يقول لك رشاش الغسلة الثانية التي من غير تتريب لا يحتاج إلى تتريب، فلو أنك في هذه الحالة غسلته الغسلة الأولى مع التراب، أو غسلته الغسلة الثانية مع التراب، فالغسلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ماء فقط، مش كده؟ لأن التتريب قد سبقها. لو أن شيئا من هذا الرشاش، رشاش الغسلة السابعة أو السادسة أو الخامسة أو الرابعة أو الثالثة أو الثانية، هذا الرشاش انتقل إلى الغير فأصاب الغير، أصاب شيئا طاهر، ما حكم هذا المنتقل إليه؟ تنجس بنجاسة مغلظة، لكن يحتاج إلى غسل بما بقي من عدد الغسلات لا مع تتريب. فلو أن هذا الرشاش هو رشاش الغسلة الثانية، إذن بقيت كم؟ ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة للمحل المنتقل منه، والمنتقل إليه كذلك بقيت كم؟ خمسة، مش كده؟ بس بقيت خمسة من غير إيه؟ تتريب. فأنت في هذه الحالة ستغسل هنا ست أو هنا كم؟ هنا خمس وهنا خمس، مش كده؟ واضح. لكن لو أن هذا الرشاش هو رشاش الغسلة الأولى قبل التتريب، أو رشاش الغسلة الثانية قبل التتريب، أو رشاش الغسلة الثالثة قبل التتريب، فأنت في هذه الحالة تحتاج إلى تتريب المنتقل منه وما بقي من عدد الغسلات، وتحتاج إلى تتريب المنتقل إليه بما بقي من عدد الغسلات، فتحتاج إلى أن تغسل هذا المكان المنتقل منه كم؟ خمسة مثلا أو أربع مع تتريبها، لا إحداهن بتراب، وتحتاج أن تغسل ما انتقل إليه بما بقي من عدد الغسلات مع التتريب، فهو رشاش الغسلة الثانية قبل التتريب، فبقيت خمس غسلات، لا ستغسل المنتقل إليه والذي أصابه ذلك الرشاش كان خمسا إحداهن بتراب، مفهوم؟ نعم. لهذا يقول العلماء الأفضل أن تجعل التتريب في الأولى أو في ما كان عقب الأولى، في الأولى إن كانت النجاسة إيه؟ يعني ليست عينها موجودة، وإلا إذا كانت عين النجاسة موجودة تجعلها في الإيه؟ في الثانية مثلا. كيف تترب؟ قال بأن تأتي بالماء وتضع فيه شيء من التراب تمزجه بحيث يكذره، ولا تجعل التراب كثير، يعني بحيث يعني عندنا هذا ما تضع فيه قدر من التراب يكدر هذا الماء، فتصير هذه غسلة بماء فيه تراب مؤثر في التطهير، فهمتوا؟ فتقوم بعد ذلك بوضعه على محل النجاسة، محل التنجس، فيصير هذه غسلة من السبع فيها تراب، إحداهن أي في إحداهن تراب، لأن التراب لا يغسل به إنما يطهر به، ولكن يحتاج التراب إلى مزجه بالماء، إلى مزجه بالماء، إحداهن بتراب أي إحدى الغسلات السبع ممزوجة بتراب. فكيفية المزج على ثلاث كيفيات، إما أن تضع التراب في الماء فتمزجه قبل الصب، وإما أن تضع التراب على محل النجس ثم تتبعه بالماء ثم تحركه على محل النجاسة، وإما أن تضع الماء ثم تتبعه بالتراب لكي يعني ينتقل، ولكن هذه الثالثة لا فائدة فيها لأن الماء قد يحتاج يعني إلى أن تمزجه، أو وهذه الأفضل، المزج أفضل، واضح؟ نعم. لكن يقول الشيخ هنا لما ذكر قال فإن أصاب التراب غيره، إذن هذا تراب منتقل إلى الغير، التراب المنتقل إلى الغير، هذا التراب فإن أصاب التراب غيره وجب تتريبه، وجب تتريب التراب المنتقل ولا وجب تتريب المنتقل إليه؟ تتريب المنتقل إليه، اكتب هكذا لها شمس. فإن أصاب التراب المنتقل غيره المنتقل إليه، هذا التراب تراب الإيه؟ تراب التطهير يا أحباب، هذا تراب الإيه؟ التطهير، تراب التطهير هذا لا يحتاج إلى تتريب، لكن لو أنه انتقل إلى غيره احتاج ذاك الغير إلى تتريب. فقال فإن أصاب التراب أي تراب المنتقل هذا المنتقل غيره، أي تراب التطهير اللي هو الغسل هذا الممزوج مع الماء، أيوة يعني لا ليس الذي أصابته النجاسة، لا التراب الذي استخدمته في إزالة النجاسة. فإن أصاب التراب غيره، لما لم أما لو كان على التراب الأول اللي هو التراب المتنجس، هذا التراب الذي أصابته نجاسة مغلظة، هذا تراب متنجس هذا تمام، هذا يحتاج إلى تتريب، لا يحتاج إلى تتريب عفوا، هذا لا يحتاج إلى تتريب، لكن هذا التراب لو أنه أصاب غيره كذلك يحتاج إلى تتريب، الغير هذا ربما لا يكون تراب، قد يكون إيه قماش، قد يكون يدك يعني، هذا الآن عندنا بول عفوا عندنا تراب، بس خلونا نكمل هذا المسألة. قال فإن أصاب التراب أي المنتقل غيره أي المنتقل إليه وجب تتريبه، أي وجب تتريب المنتقل إليه، وجب تتريب المنتقل إليه. الآن نحن عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى، الصورة الأولى عندنا تراب تنجس بنجاسة مغلظة، جاء الكلب فبال في التراب، هذا التراب يحتاج إلى تتريب؟ لا. جئت بيدك ووضعت يدك في هذا التراب المتنجس بالبول، يدك هذا أصابها تراب متنجس بنجاسة مغلظة، التراب يحتاج إلى تتريب؟ يدك نعم. خلاص هذه صورة واضحة ولا لا؟ عندنا الآن هذا التراب المتنجس أردنا أن نطهره، نصب عليه كم غسلة؟ سبع، صببنا الغسلة الأولى الثانية، ثم تطاير شيء من هذا التراب إلى الغير، التراب متنجس هذا تطاير إلى الغير، هذا الغير يحتاج إلى تتريب أو لا؟ إن كان غير تراب يحتاج إلى تتريب، مش كده؟ طيب عندنا الآن هذا النوع آخر من التراب، الآن عندنا تراب ثالث، وهو أن هنا عندنا ثوب متنجس بنجاسة مغلظة، ثوب متنجس بنجاسة مغلظة، واضح؟ أيوة. غسلناه الغسلة الأولى ثم الغسلة الثانية واستخدمنا ترابا للتطهير، استخدمنا ترابا للتطهير، ثم هذا التراب الذي للتطهير انتقل إلى ثوب آخر، فإذا هنا تراب منتقل وثوب منتقل إليه، فنحتاج إلى أن نغسل ماذا؟ الثوب المنتقل منه سبعا، لا غسلناه الأولى والثانية والثالثة وضعنا فيها تراب، ثم رشاش هذا التراب أصاب ثوبا آخر، هذا منتقل إليه، هذا المنتقل إليه يحتاج إلى تتريب ولا لا؟ نعم، بس يحتاج إلى تتريب مع ما بقي من عدد الغسلات. طيب لو أن هذا الثوب الأول هذا الذي أصابه البول أو نحو ذلك غسلناه الغسلة الأولى ثم الثانية وتربنا ولم يتطاير شيء من التراب، غسلنا الثالثة من بالماء فتطاير رشاش الماء إلى ثوب آخر، هذا المنتقل أصابه ماء ولا تراب؟ ماء، يحتاج إلى تطهير؟ نعم يحتاج إلى تطهير بما بقي من عدد الغسلات من غير تتريب. فصير عندنا منتقل منه ومنتقل فقط ومنتقل إليه، فهمتم؟ فنحتاج في هذه الحالة إلى تتريب الغير بحسب النظر إلى المنتقل هذا، ما حكم؟ هل هذا المنتقل ماء ولا تراب؟ أفهمتم؟ فإن كان تراب وأصاب غيره نحتاج إلى تتريب الغير، وإن كان ماء وأصاب غيره ينظر إلى نوع الماء هذا، هل ماء قبل التتريب أو ماء بعد التتريب؟ مفهوم؟ واضحة؟ فاهمين ولا عندكم صداع؟ الناحية الغسل يعني العدد مش فاهم. الغسل الأولى هي التي تزيل العين وتزيل الأوصاف، قد ربما تكون النجاسة المغلظة ليس فيها عين، فتحتاج هذه يعني الغسلة أن تغسله بالماء وتمزجها بالتراب حتى يعني يكون الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة فقط يعني ماء من غير تتريب، وما انتقل من الغسلة الثانية إلى منتقل إليه يحتاج إلى تتريب، فهمتم؟ يغسل بما بقي من عدد الغسلات. فين؟ الثانية بتكون بسبع والأولى بسبع، أصدق الله ممكن تكون بماء ممكن تكون باترة. لا لا، الأولى هذه الآن عندك موضعين تنجسها، لكن الموضع الأول تنجس بالنجاسة المغلظة فأنت تحتاج إلى أن تغسله سبعا، ثم الموضع الثاني تنجس بتطاير الرشاش من الغسل من الغسلات الأولى، فهذا المنتقل إليه يغسل بما بقي من عدد الغسلات في الأولى. هنا رشاش هذا الذي تطاير اللي هنا هذا رشاش الغسلة الكام الثالثة، إذن يبقى أربع غسلات هنا بس هذا يبقى هنا أربع غسلات مش سبع، لا هنا يبقى أربع غسلات فقط، لكن هنا يبقى يعني سبع كاملة يعني من بقية أربع هنا ويبقى هنا. نعم هنا عندنا أنت الآن عندك المكان أصابه الغسلة الأولى، عفوا أنت غسلته الغسلة الأولى ثم تطاير من الغسلة الأولى رشاش إلى محل آخر، فهذا المحل المنتقل منه يحتاج إلى سبع ولا لا؟ نعم يحتاج إلى سبع، لأن تغسلت الغسلة الأولى فتطاير رشاش منه بقي ست، المنتقل إليه يحتاج إلى ست، فقلت لكم انتبهوا للمنتقل منه والمنتقل إليه والمنتقل، انتبهوا لهذه الأشياء. نعم قال الشيخ بعد ذلك ولا يعتد، هذا هو الأفضل في التتريب، هذا المجز مفهوم، والأفضل في التتريب مجز التراب بالماء قبل وضعه على محل النجاسة، ويجوز وضع التراب ثم صب الماء وعكسه العكس يعني، وجعل التراب في الأولى حيث لا جرم ولا وصف للنجاسة أفضل، ثم في غير الأخيرة، والأولى في الثانية مثلا إن كانت الأولى لإزالة العين وإزالة الوصف، إن كانت الأولى لإزالة العين وإزالة الإيه؟ الوصف، مفهوم؟ ها؟ قال وانتبهوا لهذا ولا يعتد بالتتريب قبل إزالة الجرم مطلقا ولا قبل إزالة الوصف إلا إن أزاله الماء المصاحب للتراب، في هذه الحالة بأن كانت النجاسة لها وصف ولكنه خفيف، غسلة واحدة مع تتريبها تزيل ذلك الوصف، فتعد هذه غسلة أولى وتحتاج إلى ست غسلات من غير تتريب، وإلا فلا يعتد بالتتريب قبل إزالة العين ولا قبل إزالة الوصف إلا حيث عندك إلا عند التعذر أو التعصب، مفهوم؟ ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك نحتاج إلى مسألة وهي السبع غسلات. هذه السبعية معقولة المعنى وإلا تعبدية؟ قالوا تعبدية. وهذه السبعية لابد أن تكون يقينا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فإن شك في السبع مثلا، هذا من كلام الشراح ليس من كلام النبي، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بتراب، وفي رواية أولهن بتراب، في رواية ثامنهن بتراب، والثامن يعني باعتبار أن التراب يعني مستقل لكنه يمزج بإحدى الغسلات السبع، إحداهن بتراب. قال العلماء: هذا التسبيع تعبدي لا يقاس عليه غيره من النجاسات، فقط هو مقصور على النجاسة المغلظة الكلب وما كان يعني في حكمه بالقياس بالأولى وهو الخنزير. لكن لو شك في هل غسله سبعا أو ستا جعله ستا وهو اليقين، مفهوم؟ فيبني على اليقين واليقين هو الأقل، فيغسله فيجعلها ستا ويأتي بسابعة. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. والولوغ يعني أخذ الماء بطرف اللسان، وكل الحيوانات تلغ يعني تشرب بالولوغ إلا الآدمي، فهذا مستثنى. وكل الطيور تمص الماء إلا الذباب فهو يلغ في الماء، يوصف شربه، والشرب أعم من الولوغ، فيقال كل ولوغ شرب وليس كل شرب ولوغ. نعم. ما هو الولوغ؟ أخذ الماء بطرف اللسان. لا. نعم. قال: والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة العين. يعني إذا بال الآن الصبي، إذا بال الصبي في ثوب أو في مكان، ماذا نفعل؟ أولا نجفف البول، هذا نجفف البول، لابد من يعني إزالة العين وإزالة الوصف، فنزيل عين النجاسة. وإذا كان يعني إزالة العين، إزالة العين لابد منه، فلا نأتي إلى الثوب الذي أبال فيه الصبي الذي لم يبلغ الحولين ولم يطعم غير اللبن للتغذي، فنقوم بماذا؟ برش الماء عليه بحيث يعني يغمره ويعمه، يغمره ويعمه. لا، بل لابد أولا من إزالة عين النجاسة. البول موجود عينه، ما هو عينه؟ له جرم يعني، ما زالت الرطوبة موجودة، فنقوم بتجفيفه بعصره حتى لا يبقى شيء من عين النجاسة، مفهوم؟ بعد ذلك ماذا نفعل؟ أو بتجفيفه حتى تذهب الرطوبة منه، بعد ذلك نأتي إلى المحل الذي أصابه هذا البول فنأتي بالماء فننضحه عليه، نرشه رشا هكذا بحيث يعمه ويغمره. ولو لم يسل، حتى ولو لم يسل، لأن هذا المراد بالرش، الرش يعني إصابة هذا المحل بالماء دون سيل، دون سيلان، لكن لابد من التعميم والغمر، ولا يكتفي بمجرد البلل هكذا، لا يكتفي بمجرد البلل، بل لابد من التعميم والغمر بحيث يغمر الماء حتى بحيث تكون يكون الثوب هذا مشبع بالماء ولو لم يسل، لأن الرش يعني إصابة هذا المحل بالماء بالغمر والتعميم، ولا يشترط الايه، ولا يشترط السيلان والجريان للماء، لكن لابد من ازاله العين اولا. ولكن في ازاله الوصف خلاف، قد ربما يعني نعصره ونجففه وتبقى رائحه البول موجوده في الثوب، فهل لابد من ازاله ايضا الرائحه؟ لان الرائحه صفه، فبقي اللون، فهل لابد من إزالة اللون أيضا قبل الرش والتعميم والغمر؟ فيه خلاف، يعني الشيخ ابن حجر في التحفة وفي والشيخ الرملي في النهاية قالوا لابد من إزالة العين والصفة، يعني نجفف الثوب هكذا حتى تذهب الرطوبة منه وتذهب الرائحة منه، بعد ذلك نأتي فنغمره بالماء، يعني نرشه بالماء بحيث يعمه ويغمره. لكن كلام ابن حجر في فتح الجواد وفي شرح الأباب اللي هو الإعاب قال لا يشترط إزالة الوصف، إزالة العين فقط، يعني عين البول عصره وتجفيفه حتى يذهب عنه البول السائل، بعد ذلك يعني يبقى الثوب فيه يعني أثر البول من الرطوبة أو يعني الرطوبة فقط، فتبدأ بنضحه ورشه بحيث يعمه ويغمره. وهذا القول الثاني عن الشيخ ابن حجر فيه تخفيف له تيسير، لكن القول الأول هذا فيه صعوبة، يعني لابد من تجفيفه وإزالة العين والأوصاف، يعني تتركه في الشمس هكذا مدة بعد ذلك تأتي أو تتركه في مكان حتى تذهب عنه الأوصاف مع إزالة العين، فهمتوا؟ لكن انتبه، يعني بعضهم يأتي إلى الثوب هكذا مع وجود العين يبدأ يرشه، لا يكتفى بالرش مع وجود عين البول، لابد من تجفيفه، وإذا رششته لابد من التعميم والغمر، فلا يكتفي بمجرد النضح هكذا دون تعميم أو دون تعميم وغمره بالماء، والمراد بغمر يعني أن يغمره بالماء، يعني بحيث يكون مشبع الثوب بالماء ولو لم يسل. نعم. قال والمتوسطة، نجاسة المتوسطة كيفية تطهيرها، كيفية تطهير النجاسة المتوسطة. النجاسة المتوسطة في تطهيرها على قسمين، يعني إما أن تكون النجاسة المتوسطة عينية وإما أن تكون النجاسة المتوسطة حكمية. خلينا نأخذ الحكمية، يعني بول من غير الصبي أو شيء من النجاسات المتوسطة أصابت ثوبا أو أصابت محلا أو أصابت إناء، ولكن هذه النجاسة ليس لها جرم وليس لها صفات، لا طعم ولا لون ولا رائحة، لكننا تحققنا من وجود النجاسة وإصابتها لهذا المحل، فإذا هذا الشيء متنجس بنجاسة عينية، لكن عين بنجاسة متوسطة عفوا، متنجس بنجاسة متوسطة ولكن لا عين لهذه النجاسة، لا جرم يعني ولا صفات، فإذا هذا الثوب متنجس ولا غير متنجس؟ متنجس، لكن أين عين النجاسة؟ غير موجودة. إذن حكمها موجود وهو التنجس، حكمها موجود فهو التنجس، ولهذا يقولون هذه النجاسة لا عين لها ولا صفة لكن لها حكم وهو أنها نجست المكان فهي حكمية، فهذا المحل متنجس بالنجاسة حكما لابد من تطهيره، فهمتم؟ هذا كيف نطهره؟ قالوا جروي الماء، نأتي إلى المحل الذي أصابته النجاسة، أنت فين مكان النجس؟ قال في هذا الكم، في هذا الكم، قال نعم في هذا الكم، أين هي؟ مش موجود، أين وصفها؟ مش موجود، بس حكمها موجود أنه نجست في المكان ولم يعني يطهر، فماذا نفعل؟ نأتي بالماء فأنا نصبه عليه بحيث يجري الماء منه، يعني غسله بالماء مع الجريان، مفهوم؟ لا يكتفى بالرش والنضح مع التعميم والغمر دون ايه؟ دون جري للماء، فهمتم؟ وبهذا يتم تطهيره. بعض الناس تجد سرواله اصابه قطره بول، لم يستبري كويس، مش كده؟ لم يستبري، خرج من الحمام وبعدين بعد شويه خرجت القطره، نجست الثوب ولا لا؟ نجست السروال هذا، تركها كما هي حتى جفت هذه القطرة من البول. طيب بولك أنت نجاسة مغلظة ولا مخففة؟ أنت صبي؟ لست صبي، إذا النجاسة متوسطة لا، لكنها حكمية ولا عينية؟ ذهب إلى الحمام دور على القطرة فين هي؟ في سرواله، مش عارف، لم تبقى عين القطرة ولا صفاتها، لكن السروال متنجس. لا السروال طاهر، لا ما زال متنجس، لأن لم تطهره له. كيف نغسل السروال؟ كيف نطهره؟ بجري الماء عليه، إذا شافها يغسل محلها لأن ما زال عينها موجود، لكن لكن حتى لو يعني شافها يعني عار ما زال محل رطوبتها موجود، لكن لا عين يعني ليس لها جرم ولا صفة، فيحتاج إلى المحل الذي أصابه يصب عليه الماء ويجري منه، بس خلاص هذا تطهير، ولا يحتاج إلى نغسله حتى تزول العين وتزول الصفة. هو يعني محل القطرة معروف يعني رطوبة، أنت لو ستعصره سيخرج شيء؟ لم يخرج شيء، تحتاج إلى الصب فقط مع الجريان، مفهوم؟ نعم. لا لو في بلاط هذا السيراميك وفي قطرة بول ولا يعني قطرة صغيرة لابد من تجفيفها، لا يكتفى بالرش مع وجود العين، لابد يعني تجفيفها بمنديل مثلا، ترمي المنديل يبقى محل الذي أصابته القطرات من البول في البلاط هذا تجري عليه الماء، أو تتركه حتى يمتصه البلاط هذا أو الأرض، بعد ذلك ترشه بالماء مع الجريان. خلاص أنت كيف يعني خلاص عادي، خلاص بمجرد أن تأخذ المنديل وتمسح هذا العين النجاسة الماء البول تأتي بصب الماء عليه بحيث يجري مش تكتفي بالرش، خلاص هذا تطهير له. الماء هذا الآن صار تطهير للمحل، الآن قطرة من البول أو قطرتين من البول أو ثلاث قطرات من البول أصابت هذا الترابيزة، موجودة هذه السيراميك أو في الأرض مسحناها رميناها في الزبالة، نأتي إلى هذا المكان نصبه بالماء، خلاص عمه بالماء مع الجريان. طيب هذا الماء ما حكمه؟ خلاص هذا الماء صار إيه؟ طاهر. تمسحه بتسيب تتركه لوحده، المهم أن هذا تطهير له، فلا يوصف هذا الماء بأن في هذه الحالة إيه؟ نجس، هذا تطهير له. يعني الآن أنت جئت إلى هذا المحل وأزلت العين، بعد أن أزلت العين جئت إلى الماء فصببته على محل هذه النجاسة، فهذا الماء الآن الذي يجري ما حكمه؟ مطهر لهذا اللي، ولكن هنا هل هو مطهر متنجس ولا مطهر مستعمل؟ مطهر مستعمل، لأنه له حكم الغسالة بشرط أن يكون واردا، فأنت جعلته وارد، فقوة الورود فيها قوة دفع ولو كان قليلا، فهمتم الآن؟ نعم. قال بعد ذلك النجاسة المتوسطة العينية، هذا القسم الآخر، الآن عرفنا النجاسة المتوسطة الحكمية كيف نطهرها، لا الفرق بين الحكمية والمخففة، هناك لا يشترط الجريان لكن هنا لابد من الجريان للماء، مفهوم؟ يقول بعد ذلك النجاسة المتوسطة التي لها عين، لها عين على لها جرم أو لها صفات طعم أو لون أو رائحة، فهمتم؟ فيقول هذا النجاسة المتوسطة التي هي عينية لابد من إزالة، لابد من غسلها مع إزالة عينها وإزالة صفاتها. ماذا هنا؟ دم. ماذا هنا؟ فضلات عزكم الله. في هذه الحالة تزيل العين، تزيل ليه؟ العين، وتزيل ليه؟ الصفة، لابد من غسلة واثنتين وثلاث وأربع، يعني حتى تزول العين. طبعا الأربع هذا سيكون معنا في مسألة التعذر، لكن في مسألة التعسر لا يحتاج إلى ذلك. فيقول لا يطهر إلا إذا، فهنا الحكم في النجاسة العينية المتوسطة يختلف باختلاف قسميها العينية والحكمية، فما تنجس بالعينية لا يطهر إلا إذا زال طعمها ولونها وريحها. هنا انتبهوا، النجاسة العينية لابد من إزالة العين والصفات، ونزالة الحكمية، النجاسة الحكمية عرفنا حكمها، النجاسة العينية هي التي لها عين ولها صفات أو لها صفات، العين يعني جرم. فيقول في هذه الحالة إذا كانت النجاسة عينية ولها جرم أو لها صفات فلابد من غسلات مع زوال العين والصفات، إلا في حالة التعذر أو في حالة التعصر، فتغسل غسل أولى ثانية ثالثة وننظر إلى العين هل زالت ولا لم تزل، زالت العين وزالت الصفات طهر، فإذا زالت الصفات طهر، فإذا لم تزل الصفات ينظر إلى ما بقي من الصفات. فإذا لم تزل صفة الطعم أو لم تزل صفة الريح أو لم تزل صفة اللون، في هذه الحالة إما أن يعفى أو لا يعفى. فإذا زالت الصفات إلا اللون فقط، غسله غسل الأولى زالت الصفات إلا اللون، نقول لا، ما زالت النجاسة موجودة. غسله الثانية ما زال اللون، نقول لابد من ثالثة. غسله الثالثة ما زال اللون باقي، نقول هنا في هذه الحالة عفي عن ذلك اللون المتبقي، لأنه أثر تعسر زواله. لكن ننتبه مع الغسلة الأولى لابد من حت وقرص، يعني الدلك هكذا والفرك، فهمت؟ ليس بمجرد الجري فقط، فلابد من صب الماء عليه وحته وقرصه ونحو ذلك حتى يعني تزول العين وتزول الصفات. فإذا غسله الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فبقي شيء من الصفات، ينظر إلى ما بقي من الصفات، هل الذي بقي من الصفات اللون فقط أو الرائحة فقط أو الطعم فقط؟ إذا بقي اللون فقط غسله ثلاثا إلى أن يبقى اللون، فإذا بقي اللون فقط بعد الغسلات الثلاث مع الحت والقرص عفي عن هذا اللون المتبقي من آثار النجاسة. وكذلك إذا غسله ثلاثا وبقيت الرائحة فقط ففي هذه الحالة يعفى عنه عند التعصب. أما إذا بقي الطعم فقط فلابد من التعذر، فيعيد غسله رابعة وخامسة يعني حتى يتعذر زوال الطعم، لأن وجود الطعم يدل على بقاء يعني إيه؟ هو بقاء النجاسة كبقاء الجرم. وكذلك إذا بقي اللون مع الريح، بقى رائحة النجاسة ما زالت في الثوب ولون النجاسة ما زال في الثوب، يعني اللون باقي والرائحة موجودة، إذن بقيت الصفتان لكن الطعم مش موجود. لكن الطعم كيف تطعم النجاسة؟ يكون تقديرا، لا تطعم النجاسة بالتذوق إنما بالتقدير، فهمتم؟ في هذه الحالة إذا بقي اللون مع الرائحة أخذ حكم الطعم، فلا يطهر المحل إلا بالتعذر. والتعذر يعني إيه؟ أن يعيد غسله اثنى رابعة وخامسة إلى أن يتعذر زواله، بأن يقول أهل الخبرة هذا المكان لا يزول إلا بالقطع، لا يطهر إلا بالقطع، بقطع الثوب مثلا أو بقطع الشيء، بقطع هذا المكان المتنجس. فحينئذ هنا نقول بالعفو للتعذر. قال ويضر بقاء الطعم. هنا قال الشيخ فإن عسر زوال اللون فقط أو الريح فقط بأن لم يزل بالغسل ثلاث مرات مع الحث والقرص في كل مرة ومع نحو صابون توقفت الإزالة عليه بقول خبير. لو أنه يعني غسله ثلاثا ولم يزل، لم تزل الرائحة، لكن لو استخدم صابون لزالت الرائحة أو زال اللون أو زال الطعم، في هذه الحالة لا يعفى عن ذلك اللون فقط أو الرائحة فقط لإمكان إزالته بنحو صابون، فهمتم؟ نعم، لكن بإمكان صابون ووجده أو وجد ماله، مفهوم؟ أو وجده بحد الغوث مثلا، قال مش موجود معي لكن بحد الغوث وجب عليك طلبه، أو موجود في حد القرب وكان وجوده يقينا وجب عليك طلبه. ولا يقال هنا الغسل ثلاثا يكتفى به، ولكن مع الصابون سيزول، فلا بد من استخدام الصابون ولو كان بمحل غير موجود معك الآن، موجود بمحل آخر، فيجب عليك أن تطلب الصابون. إذا كان في حد القرب يقينا وجب عليك طلبه، أو كان في حد الغوث ولو وهما أو توهما وجب عليك طلبه، وكان معك إيه؟ معك ثمنه. نعم. فإذا استعمل الصابون ولم تزل الرائحة بعد ثلاث غسلات عفي، أو استخدم الصابون ولم يزل اللون بعد الغسل ثلاثا عفي عنه. لكن ننتبه لرائحة الصابون، هل رائحة النجاسة مع وجود رائحة الصابون نقول زالت أم استترت؟ الأصل أنها استترت. الشيخ الرملي يقول لا يطهر، هنا قال الرملي لا يطهر حتى تصفو الغسالة من ريحه أي الصابون، فإذا ما زالت رائحة الغسالة موجودة، رائحة الصابون موجودة في رائحة الغسالة، يعني ما زال يعني الصابون يخرج مع الماء، فغسلته واحدة اثنتين وثلاث مع الصابون، فهنا يعني رائحة النجاسة سترت رائحة النجاسة، فنحتاج إلى أن نغسل رابعة وخامسة حتى تصفو الغسالة، فإذا صفت الغسالة ولا رائحة في الغسالة نحكم بأن يعني هذا المحل الذي لا رائحة فيه طاهرة، مفهوم؟ لكن ما دام رائحة الغسالة تخرج ورائحة النجاسة مش موجودة في الثوب والغسالة تخرج والرائحة موجودة فيها، فإذا هذه يعني لا هذه يعني الطريقة لا يحكم فيها على أن النجاسة قد ذهبت رائحتها، لأن النجاسة مستترة. قال الشيخ الرملي بل لابد من الغسل وإعادة التكرار الماء حتى تصفو الغسالة، فإذا صفت الغسالة ولا رائحة فيها حكمنا بأن المحل طاهر حينئذ، وإذا بقي ريح نحو الصابون بعد زوال النجاسة. قال الطبلاوي لا يضر فيطهر المحل، وهذا فيه تيسير. فقال الرملي لا يطهر حتى تصفو الغسالة من ريحه، طبعا تصفو الغسالة من ريحه، فصفاء الغسالة من ريحه أي من ريح الصابون، من ريح الصابون، وبالتالي في هذه الحالة يحكم على أن المحل هذا الآن طهر بزوال الريح. فإذا بقاء اللون وحده بعد الغسل ثلاثا والحتي والقرص واستخدام نحو صابون مثلا توقفت الإزالة عليه بقول الخبير مثلا باعتبار الخبرة، ومع هذا لم تزل الرائحة أو لم يزل اللون فقط، فيعفى عن بقاء اللون أو بقاء الرائحة، لكن معه معا لا يعفى عن بقائهما معا إلا عند التعذر، يعني بأن لا تزول هذه النجاسة إلا بقطع الثوب محل إصابتها، في هذه الحالة يعفى عن هذا المتبقي. بعض الناس تجده يعني يصيب محل من ثوبه دم ويبقى الدم هذا مدة طويلة في الثوب، بعد ذلك يريد أن يغسله مرة واثنتين وثلاثة، فتجد اللون موجود بعد الغسلة الأولى، ما زال اللون موجود، استخدم صابون ما زال اللون موجود، استخدم غسلة ثانية ما زال اللون موجود، غسلة ثالثة ما زال اللون موجود، فهذا تعسر فيطهر هذا الثوب ومحل الدم لونه يعفى عنه، أفهم؟ ومثله في الريح مثلا رائحة، لكن هما معا أو الطعم فقط في هذه الحالة لابد من التعذر، يعني التعذر كما قلنا يعني ألا تزول النجاسة عن المحل إلا بقطع ذلك المحل عن الشيء فيعفى حينئذ. قال الشيخ بعد ذلك وأقل الحيض، نقرأ عشان نتمم يعني، قال أقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبع وأكثره 15 يوما بلياليها. الحيض مر معنى تعريفه هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة. هنا تقسيم الأحكام في أقل وأكثر وغالب باعتبار مدة الحيض، لا أقل زمن تحيض فيه المرأة أقل سن، إنما باعتبار مدة الحيض. أقل مدة الحيض أي مدته التي يسيل فيها الدم من فرج المرأة على سبيل الصحة يوم وليلة 24 ساعة، إما متصلة وإما منفصلة في خلال 15 يوم، لو كان في كل يوم يأتيها الدم لمدة سويعات فهي جمعت هذه السويعات في مدة 15 يوم فبلغت 24 ساعة فما فوق، فهذا الدم كله حيض، والنقاء الذي ما بين أيام ما بين سويعات الدم لها حكم الحيض، مفهوم؟ قد ربما ترى الدم بالليل في سويعات بالليل ثم ينقطع وهي ستصوم فتغتسل ولا ما تغتسل؟ هذا إذا كان الدم يوم وليلة عفوا سويعات لم تبلغ أقل الحيض ما تغتسل، تستنجي فقط، تستنجي ثم تصوم. بالليل يجيلها سويعات تصوم، بالليل يجيلها سويعات تصوم. فإذا بلغ مجموع السويعات التي تأتي بالليل 24 ساعة في مدة 15 يوم نحكم على هذه السويعات كلها المجموعة بأنها دم حيض، وبالتالي ما صامته من الأيام عليها أن تقضيها، مفهوم؟ فإذا بلغ مجموعة حينئذ 24 ساعة بعد ذلك لم ترى دما، فإذا كان مجموع السويعات 24 ساعة في مدة الأيام فالدم الذي ينقطع بعد 24 ساعة تحتاج إلى أن تغتسل بعده، مفهوم؟ نعم. قال يوم وليلة وغالبه ست أو سبع، ستة أيام أو سبعة أيام، وأكثره 15 يوم، 15 يوما، يعني مدة خروجي واتصالي 15 يوما، أو في 15 يوما إذا كانت مدة الدم تخرج سويعات في كل سويعات في كل في كل في كل يوم وليلة، مفهوم؟ هذا باعتبار الإيه؟ مدة الدم. طيب باعتبار مدة الحيض الطهر، قال الطهر يكون أقل وأكثر ويعني غالب، غالب الطهر يكون يعني عفوا أقل الطهر 15 يوم، أقل الطهر 15 يوما، فلو أنها طهرت ما بين دمين فأقل الطهر ما بين دم الحيض الأول وأقل الطهر ما بين دم الحيض الثاني هو 15 يوم، فلو أنها حاضت يوم وليلة ثم طهرت 15 يوم ثم جاءها دم، فالدم الثاني ده نعتبره حيضا، مفهوم؟ ولا نعتبره استحاضة تتميما لأقل الطهر، إنما هو حيض بشرط أن يكون قد بلغ أقل الحيض. فلماذا جعلناه حيضا؟ لأن هذا جاء الحيض فيما بين طهر، ما بين ما يعني جاء ما بين بعد طهر، جاء بعد طهر، وأقل الطهر يوم، أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر 15 يوما بلياليها، والدم الذي يأتي بعد ذلك حيض. فلذلك يقول العلماء أقل الطهر ما بين الحيضتين 15 يوما، لكن أقل الطهر ما بين الحيض والنفاس ولو لحظة، ولو كانت نفساء فطهرت 60 نفست 60 يوما ثم بعد تمام 60 طهرت ساعة ثم جاءها دم، فهذا الطهر إيه؟ طهر صحيح، والدم الذي أتى بعد ذلك حيض. فأقل الطهر ما بين دمي الحيض والنفاس ماذا؟ ولو لحظة، لكن أقل الطهر ما بين دمي الحيض 15 يوما بلياليها. قال وأكثر 15، هذا أكثر الحيض، وأقل الطهر ما بين الحيضتين، لما قال ما بين الحيضتين عرفنا أقل الطهر ما بين الحيض والنفاس 15 يوما أي بلياليها، وغالبه أي غالب الطهر 24 أو 24 يوما أو 23 يوما، هذا باختلاف الأحوال، فمن كان غالب حيضها 6 أيام فغالب طهره 24، ومن كان حيضها 7 فغالب طهرها 23. وكم حد الطهر؟ لا حد لأكثر، فقد تطهر سنة وقد تطهر أكثر من ذلك، وقد لا يأتيها الحيض أصلا، مفهوم؟ نعم. أقل النفاس مجة، يعني مجة يعني لحظة يخرج فيها دم الحيض، والنفاس هو الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الجنين، فالدم الذي يخرج قبيل الولادة ليس دم نفاس، والدم الذي يخرج مع الولادة ليس دم نفاس، هذا دم آلام الولادة الطلق، هذا يعني من دم الاستحاضة، دم فساد، يعني تصلي وتصوم مع وجوده، قد ربما بعض النساء تشعر بآلام الولادة ويخرج قبيل خروج الجنين دم، وهذا الدم لم يتصل بحيض قبله، لم يتصل بحيض قبله، فهذا فساد. فعليها ما على ما من الحكم ما على المستحاضة، تقوم بالاستنجاء والتعصيب وتوالي، وكل هذا يكون بعد دخول الوقت. إذا دخل الوقت عصبت استنجت وعصبت وحشت وصلت وتوضأت وصلت مع الموالاة في كل ذلك، مفهوم؟ نعم. فبعض النساء عندما ترى مثل هذا الدم تظنه نفاس فلا تصلي ولا تصوم، ما زال الجنين في بطنها، هذا يسمى دم الطلق، دم الولادة، له حكم الاستحاضة، مفهوم؟ ومثل هذا الدم أيضا الدم الذي يكون ما بين التوأمين، ربما تلد فتأتي بالتوأم الأول فيخرج دم فتظنه نفاس ما زال في أحد الجنينين في بطنها، فهذا الدم الذي يكون ما بين التوأمين دم إيه؟ طلق. لو كانت يعني صلاة دخلت في الوقت هذا عليها أن تصليها، ولكن مع جريان أحكام الاستحاضة عليها. نعم. قال غالب أقله النفاس مجة، وغالبه 40 يوما، 40 يوما، لكن شريطة أن يكون هذا الدم إيه؟ قد خرج منها بعد فراغ الرحم من الجنين وقبل مضي 15 يوما. فلو أنها يعني في مدة 40 من فراغ الرحم، فرغ الرحم من الجنين ولو مضغة ولو علقة ولم ترى دما، فعليه أن تغتسل للولادة وليس في نفاس. فمضى اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر إلى العشرة، بعد 10 أيام جاء الدم، فهذا الدم نفاس ولا حيض؟ نفاس، ما زال نفاس، لأنه جاء الدم هذا في 40، مفهوم؟ وقبل مضي 15 يوما. فلو أن الدم جاء بعد 15 يوم من فراغ الرحم، أو خرج منها الدم لمدة يوم وليلة ثم انقطع لمدة 15 يوم في ضمن 40، ثم جاء الدم بعد 15 يوم من النقاء، فما حكم الدم الذي أتى بعد ذلك؟ حيض، أفهم؟ حيض. فيقول وأقله وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. طبعا تبدأ الأيام في العد من فراغ الرحم، مفهوم؟ تبدأ الأيام في العد من فراغ الرحم من الجنين، ونأتي للدم الذي يخرج بعد الفراغ في الحكم بأنه نفاس إذا كان قبل مضي 15 يوم، قبل مضي 15 يوم. هذا ما لم تبلغ 60، فإذا بلغت 60، فإن كانت مثلا نفاس في مدة 60 ثم بعد عند تمام 60 جاءت لحظة نقاء، فلحظة النقاء حينئذ لا يشترط أن تكون قد بلغت 15 يوم، بل حتى ولو لحظة. فالدم الذي يأتي بعد تمام 60 وبعد نقاء قبلها، أي قبل بعد تمام 60 وقبل الدم ولو لحظة نقاء، فالدم الذي يكون بعد تمام 60 وقبل طروء الدم، اللحظة النقاء التي تكون بعد تمام 60 وقبل طروء الدم مرة ثانية، لا يشترط أن تكون قد بلغت هذه، عفوا، يسمى حيضا، يسمى إيه؟ حيضا، لأنه لا يشترط في النقاء الذي يكون ما بين تمام 60 يوما والدم الذي عقبه، يعني يشترط، لا يشترط في النقاء أن يكون قد بلغ 15 يوما، مفهوم؟ نعم. قال هنا ويحسب النقاء الناقص عن 15 المتخلل بين الولادة وخروج الدم، أو بين الدماء 60، أو بين الدماء من 60، النقاء يحسب من 60، وإذا جاوز الدم 60 فهو استحاضة. لكن متى يقال الدم إذا جاوز 60 فهو استحاضة؟ مع الاتصال، مع الاتصال، يعني الدم في عند تمام 60 كان موجودا، لا كان موجودا، فهذا الدم دم استحاضة. وهي الآن تأخذ حكم الاستحاضة في 7 صور، هل هي مبتدأ أو معتادة، مبتدأ مميزة أو غير مميزة، معتادة يعني ذاكرة لعادتها قدرا ووقتا أو فاقدة لأحدهم، مفهوم؟ تأخذ حكم الصور في ذلك الجانب. أما إذا كان الدم عند تمام 60 انقطع ولو لحظة ثم طرأ مرة ثانية، فلا يشترط في هذا النقاء أن يكون قد بلغ 15 يوما، لا يشترط في النقاء الذي يكون بين دمي الحيض والنفاس، بين دمي النفاس والحيض، أن يكون قد بلغ 15 يوم. أفهمتم؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كتاب الصلاة نقف عنده.